قبل ثلاث ركعات. وقال فقهاء المذهب لا ينبغي التفريقة بين الركعتين الأوليين. لماذا؟ لأنهما بمثابة الوحدة التي لا يفرق بينها. ثم قال وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة الركعتين. نعم. أما إن كان صلاة الخوف في الحضر فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، أي يصلي في الرباعية ركعتين بالطائفة الأولى ثم بعد أن يصلي ركعتين ويتشهد يقوم، ثم تقوم الطائفة لإتمام الرباعية ثم تسلم وتترك الإمام قائما، ثم تعود هذه الطائفة إلى مواقع الجيش لتأتي الطائفة الثانية فتدخل مع الإمام في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، فيصلي بهذه الطائفة الثانية الركعتين الأخيرتين من صلاته. هو بعد أن يسلم تقوم الطائفة الثانية لقضاء ما فاتها. ماذا فاتها هنا؟ ركعتان. هذا بالنسبة للظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فكما سبق، وأما الصبح فكما سبق. ثم قال ولكل صلاة أذان وإقامة. كل صلاة لا بد فيها من الأذان والإقامة، لأن الله شرع الأذان لكل صلاة وشرع الإقامة لكل صلاة. هذا إذا لم يجمعوا في السفر، لأن السفر يجوز فيه الجمع، فإن جمعوا في السفر فيكتفون بأذان واحد وإقامتين. إن جمعوا في السفر مثلا جمع تقديم ولا جمع تأخير، أذان واحد وإقامتها، أي إقامة لكل صلاة. ثم قال وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم، مشاة أو ركبانا، ماشين أو ساعين، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذه هي حالة المسايفة والخوض في القتال. فإن وقع الخوض في القتال ووقع الاشتباك ففي هذه الحالة يصلون على حسب استطاعتهم، على حسب استطاعتهم يصلون وهم يقاتلون، يصلون وسيوفهم بأيديهم يضربون بها الأعناق ويقطعون كل بنان، يصلون والبندقية بأيديهم يوجهون طلقاتها إلى نحور العدو، يكبر المسلم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع بماذا؟ بالإشارة، ويسجد بالإشارة، إلى أنه ينبغي أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، ويركع ويسجد بالقدر الذي يجعله متمكنا من ضرب عدوه، بمعنى أنه لا يخفض كثيرا حتى يغدر به عدوه أو لا يتمكن هو من قتال عدوه. المهم صلاة الخوف في هذه الحالة تكون بأي طريقة وبأي صورة وبأي حركة، كما قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم من العدو فصلوا على أرجلكم أو صلوا وأنتم راكبون. روى البخاري عن عبد الله بن عمر في تفسير هذه الآية أن عبد الله بن عمر قال فإن خفتم من العدو، إن خفتم أكثر، إن خفتم أكثر من العدو فصلوا قياما، يقول فصلوا قياما على أرجلكم، فصلوا قياما على أرجلكم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، أي إن خاف الإنسان من العدو فله أن يصلي رجالا أي على رجله قائما، سواء أمكنه أن يستقبل القبلة أو لم يمكنه أن يستقبل القبلة، فإن أمكنه أن يستقبل القبلة استقبل القبلة، وإلا صلى على أي حالة. إذا كان العدو مثلا على جهة استدبار القبلة فيصلي على جهة استدبار القبلة، لا يهمه حينئذ أن يحافظ على استقبال القبلة ولا أن يحافظ على الركوع ولا أن يحافظ على السجود، بقدر ما يهمه أن يحافظ على الدفاع عن نفسه وعن المسلمين، وبقدر ما يحافظ على النكاية في العدو. وثبت في المسند وغيره أن عبد الله بن أنيس قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد الهذلي لأقتله، قال اذهب فاقتله. هذا كان رئيس المشركين، وكان في جهة عرفات في عرن، أرسله ليقتله. قال فلما دنوت منه حضرت وقت الصلاة، فخشيت أن أشتغل بقتاله وتخرج الصلاة عن وقتها، يعني خشي أن يشتغل بقتاله أن تخرج الصلاة عن وقتها. قال فأخذت أصلي وأنا أمشي إليه وأومئ، هو ماشي إليه في الطريق هو يومئ يعني يشير برأسه، هو يريد أن يظفر بهذا العدو ليقتله، وفي نفس الوقت يريد أن يحافظ على الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها، لأن بالصلاة ينصر الله الإسلام والمسلمين، بالصلاة ينصرهم الله تعالى في معاركهم. هذا يدل على أهمية الصلاة في الإسلام، وأنها لا يجوز أبدا أن تترك بأي حال من الأحوال. إذا كان هذا حرص الإسلام على الصلاة في هذه الحالة، فكيف يكون حال من يتركها وهو في الأمن والأمان؟ وهذا معنى قوله هنا وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو سائرين مستقبل القبلة وغير مستقبليها. صحيح، نعم، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منه. لا زال رحمه الله واصل الكلام على أنواع من الصلوات التي شرعها الإسلام لهذه الأمة بمناسبات، وأضيفت هذه الصلوات للمناسبات التي تقام فيها. ولما فرغ رحمه الله من صلاة الخوف التي تفعل بسبب الخوف انتقل بنا إلى صلاة العيدين التي تفعل بمناسبة العيدين. شرع الإسلام لهذه الأمة صلاة العيد التي تفعل في يومين من أيام السنة، اليوم الأول يوم الفطر الذي يأتي جائزة للمسلمين بعد أن وفقهم الله تعالى لأداء ركن من أركان الإسلام الذي هو الصوم، وهو الركن الرابع. واليوم الثاني يوم الأضحى الذي هو جائزة الله تعالى للمسلمين بعد أن أكرمهم الله تعالى بالتوفيق إلى أداء الركن الخامس من أركان الإسلام الذي هو الحج، أي للمستطيعين منهم الموفقين منه سبحانه وتعالى. تتميز أفراح المسلمين بالعبودية لربهم، فإن المسلم يحقق العبودية لله في كل حياته حتى يلقى الله جل وعلا مصداقا لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك تميز العيد بهذه العبادة التي يتجلى فيها منتهى الذل ومنتهى الخضوع ومنتهى العبودية لله، ألا وهي الصلاة. فكانت صلاة عيد الفطر وكانت صلاة عيد الأضحى، فأضيفت صلاة عيد الفطر إلى يوم الفطر، وأضيفت صلاة عيد الأضحى إلى يوم الأضحى أو عيد الأضحى. يوم الفطر حيث يخرج الناس زكاة فطرهم، ويوم الأضحى حيث يتقرب الناس إلى ربهم بالأضحية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن شرع الله له صلاة العيدين يصليهما حتى توفاه الله تبارك وتعالى. فرضت صلاة العيدين في السنة الثانية من الهجرة، وظل يواظب على صلاة العيدين حتى لقي ربه عز وجل. وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة عيد الفطر أن يفطر قبل أن يغدو إلى الصلاة، فإن وجد رطبا أفطر عليه، وإلا أفطر على تمرات، وإلا حسى حسيات قبل أن يغدو إلى المصلى. وكان يصلي صلاة عيد الفطر بعد أن تطلع الشمس بمقدار رمحين. أما صلاة عيد الأضحى فقد كان لا يفطر إلا بعد أن يصلي وينحر أضحيته ويفطر على كبد أضحيته، ولذلك كان يعجل بها قليلا، كان يصليها بعد أن ترتفع الشمس بقيد رمح واحد، كما ثبت ذلك من حديث جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قدر رمحين والأضحى على قدر رمح. وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصلاة أن يفتتحها بالتكبير، يفتتح الركعة الأولى بسبع تكبيرات، ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب، ثم سورة من كتاب الله تعالى، وغالبا ما تكون تلك السورة سورة الأعلى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع، ويقوم للركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة من القرآن الكريم، وغالبا ما تكون السورة سورة الغاشية، يقرأ كل ذلك جهرا، ثم يركع ثم يرفع من الركوع، ثم بعد الركعتين والسلام منهما كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنا نخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف. أي كان بعد أن يصلي ركعتي العيد يقول لأصحابه فإنا نقوم بالخطبة، فمن شاء أن يجلس ليستمع فليفعل، ومن شاء أن ينصرف ويذهب فله ذلك. أي لا يلزم الحضور والإنصات إلى خطبة العيدين بخلاف الجمعة فيلزم ذلك. وكان يصلي صلاة العيدين عليه الصلاة والسلام في الفضاء إلا مرة، فإن اليوم كان ممطرا فصلى في المسجد. إذا كان من هديه أن يخرج بالناس إلى المصلى، أي إلى مكان مخصص لصلاة العيدين، وكان يأمر النساء بالخروج، وكانت النساء يخرجن، كما في حديث أم عطية حيث قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، العواتق والحيض وذوات الخدر، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن دعوة المسلمين. كان النساء يخرجن بجميع أصنافهن، العواتق أي الشواب والأبكار من النساء، والحيض حتى التي هي في حيضتها كانت تخرج، تخرج لماذا؟ لتشهد دعوة المسلمين، لا لتصلي، تعتزل الصلاة لكن تتعرض لرحمات الله عز وجل وتشهد هذه الدعوة العظيمة الكريمة التي جاء بها الإسلام. هكذا كان مظهر العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يخرج إلى المصلى لإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي تعبر عن قوة الإسلام، والتي تمثل مظهرا عظيما من مظاهر هذا الدين، يرهب أعداء الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج وهو يكبر من بيته، كما كان الصحابة يخرجون وهم يكبرون، فهذا هو الشعار الذي يرفع أيام العيد، وهو شعار التكبير. هذا الشعار الذي يرفع في الجهاد، ويرفع في يومي العيد، ويرفع في الصلاة، ويرفع عندما يشب الحريق، كل هذه الميادين يرفع فيها شعار الله أكبر. حكم صلاة العيدين عند الجمهور أنهما سنة مؤكدة، أي صلاة العيد سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم ولا سيما أهل الظاهر إلى وجوبها، مستدلين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يغدوا إلى المصلى، قال أغدوا، لكن الجمهور ردوا على هؤلاء بالحديث الصحيح المشهور، وهو حديث العرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كم فرض الله عليه من الصلوات، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غير ذلك؟ قال لا، هذا هو الشيء، المفروض 5 صلوات، لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، كم فرض الله عليه من صيام شهر في السنة، إلى آخر الحديث المعروف. هذه حجة الجمهور في أن صلاة العيد ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة عينية على كل أحد، ومن فاتته جماعة فينبغي أن يصليها وحده، لأن السنة أن تقام جماعة وليس فيها أذان ولا إقامة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، أذان ولا إقامة. وإلى هذا كله أشار المؤلف رحمه الله بقوله وصلاة العيدين سنة واجبة. مصطلح الواجب عند المؤلف عرفناه، مقصود به أيوة التأكيد، مصطلح الواجب المراد به هنا التأكيد، سنة واجبة أي سنة مؤكدة. وفي هذا يقول صاحب المراقي نعم ثم قال يخرج إلى الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانة الصلاة. نعم، يخرج الإمام ويخرج الناس معه في وقت الضحى بمقدار ما إذا وصلوا إلى المصلى دخلت وقت صلاة العيد، وهي ارتفاع الشمس على مقدار رمح أو رمحين، أي بمقدار ربع ساعة بساعاتنا التي نعد بها اليوم. قال وليس فيها أذان ولا إقامة، وليس فيها أذان ولا إقامة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، أي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا شيء من ذلك، بل يخرج الناس إلى المصلى ثم يأمر الإمام الناس بتسوية الصفوف، فإذا استوت الصفوف كبر مباشرة، لا في لا إقامة ولا أذان ولا الصلاة جامعة ولا حضور للصلاة ولا شيء من هذا الذي يفعله بعض الناس اليوم. ثم قال: يصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. صلاة العيد ركعتان بالجهر، ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي العيدين ركعتين جهرا. قال: ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام. نعم، هكذا تميزت صلاة العيدين بالتكبير سبع مرات في الركعة الأولى بإضافة تكبيرة الإحرام، وخمس مرات في الركعة الثانية باستثناء تكبيرة الانتقال. هكذا ثابت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد 12 ركعة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وبهذا أخذ جمهور العلماء، وأبو حنيفة خالف في ذلك وأخذ برواية مرجوحة، فالتكبير عنده أربع، لكن مذهب الجمهور هو الأقوى وهو المقدم لقوته. ثم قال: وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم. هذا واضح، في كل ركعة سجدتان ثم يتشهد في الركعة الأخيرة ويسلم. قال: ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. باب الاستسقاء. يعني لما أنهى الكلام رحمه الله، أنهى المؤلف الكلام رحمه الله تبارك وتعالى عن صلاة وسطهما، المؤلف رحمه الله الكلام على باب صلاة الكسوف أو الخسوف، وهي الصلاة التي شرعها الإسلام من أجل هذا الحدث الذي يحدث في كون الله، يحدثه الله عز وجل متى شاء ليخيف به العباد، فتلك آية من آيات الله تبارك وتعالى يحدثها في كونه من أجل أن يخيف العباد وعلى الناس أن يفزعوا إلى هذه الصلاة التي شرع لهم الإسلام. انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الصلوات يفعل بسبب آخر، وهو القحط والجفاف الذي يصيب الناس، يحدث الله عز وجل في كونه ما شاء أن يحدث، وقد يصيبهم بقحط وجفاف بسبب أفعالهم التي تستحق ذلك، يريد الله تعالى أن يؤدبهم حتى يؤوبوا إليه ويتوبوا إليه ويدعوه متضرعين متخشعين متبذلين مخلصين للدعاء سبحانه وتعالى. هذا النوع هو الذي يسمى بصلاة الاستسقاء، والاستسقاء معناه في لغة الناس هو طلب السقي، طلب السقي من الغير، تقول استسقيت فلانا بمعنى طلبت منه أن يسقيني، واستسقيت ربي طلبت منه أن يسقيني. وأما في الشرع فالمراد بالاستسقاء طلب السقي من الله عند وقوع الجفاف والقحط على صفة مخصوصة أو على وجه مخصوص، طلب السقي من الله عز وجل عند وجود القحط والجفاف على وجه مخصوص، ونقول على وجه مخصوص لأن الاستسقاء الشرعي لا يكون إلا على وجه مخصوص، قد يكون مجرد دعاء، وقد يكون دعاء دبر الصلوات، وقد يكون صلاة تعقبها خطبة ثم دعاء، وهذا أعلاها. ولذلك قسم بعض العلماء الاستسقاء إلى مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى دعاء بغير صلاة ولا دبر صلاة، وهذا جائز شرعا، ومن فعله فقد استسقى. والمرتبة الثانية دعاء من بعد الصلاة، وهذا أوسطها وأعلى الاستسقاء، هو الذي يكون بخروج الناس إلى المصلى وصلاة الإمام بهم ركعتين ثم خطبة ثم دعاء وتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاستسقاء كان في الأمم السابقة من قبلنا، قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى. فإذا الاستسقاء كان في الأمم السابقة، لأن من سنة الله عز وجل التي جرت في كونه أن يؤدب العبادة بتأخير المطر عنهم بسبب أفعالهم التي يستحقون بها ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب تأخير المطر منع الزكاة، من أسباب تأخير المطر منع الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وتكلم المؤلف رحمه الله هنا على الكيفية التي تحصل بها صلاة الاستسقاء، تكلم على كيفية صلاة الاستسقاء وعلى بيان وقتها وماذا على الإمام أن يفعل فيها وأن يفعل بعدها. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، ويتشهد ويسلم. عادة المؤلف أن يصدر بحكم الشيء قبل الكلام عليه، كما رأينا ذلك في الأبواب السابقة. هنا صدر بالحكم، أي بحكم صلاة الاستسقاء، وقال إنها سنة واجبة، وقد بينا مصطلح المؤلف هذا الذي يردده كثيرا في السنن المؤكدة. فالسنة المؤكدة يقول فيها بأنها سنة واجبة، أي سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وكررها، ولكنها لم تصل إلى حد الواجب عند جماهير العلماء، لأنه لم يرد فيها دليل صريح يدل على وجوبها، بل دل الدليل على حصر الصلاة الواجبة فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي حين سأله قائلا: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي آخر الحوار قال: هل علي غير ذلك؟ قال: إلا أن تتطوع. فاستفاد العلماء من هذا الحديث أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة من الصلوات لا يدخلها في دائرة الواجب، ونحن نعلم في علم الأصول بأن الفعل المجرد لا يدل على الواجب وإنما يدل على السنية إلا إذا اقترن بقرينة تدل على وجوبه. إذن فصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها الخلفاء من بعده، وما زال المسلمون يفزعون إلى هذه السنة كلما وجد سببها الذي هو القحط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها حين تطلع الشمس كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أصاب الناس قحط على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بأن ينصب له منبره في المصلى ثم وعد الناس يوما ليخرجوا فيه. قالت فخرج حين بدا حاجب الشمس، فخرج حين بدا حاجب الشمس أصاب الناس قحط على عهده صلى الله عليه وآله وسلم فأمر أن يوضع له المنبر في المصلى. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن تصلى صلاة الاستسقاء في الفضاء وليس في المساجد. كذلك في هذا الحديث دليل على أن الإمام ينبغي أن يوضع له منبر في الفضاء أي في المكان الذي يصلى فيه العيد. ثم أمر الناس بأن يخرجوا يوما، وعدهم يوما من الأيام، وعلى الإمام أن يأمر الناس ويحدد لهم يوما معينا حتى يخرجوا مستعدين. ولذلك استحب أهل العلم أن يأمر الإمام الناس قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء، أن يأمرهم قبل الخروج بثلاثة أيام بالتوبة أي بتجديد التوبة والاستغفار وكثرة الصدقات ليخرجوا إلى الله تائبين منيبين متواضعين خاشعين متذللين، فينظر الله إليهم فيسقيهم سبحانه وتعالى. إذن الشاهد في قولها حين بدا حاجب الشمس أي حين ظهر حاجب الشمس. وحمل العلماء هذا القول على حلول النافلة أي حين طلعت الشمس مقدار رمح أو رمحين وبذلك تحل النافلة. ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس متبذلا متخشعا متواضعا، وهذا هو الحال الذي ينبغي أن يخرج عليه الناس إلى المصلى، أن يخرجوا متبذلين أي عليهم ثياب تدل على تذللهم لله رب العالمين، لا أن يخرجوا بثياب جديدة كما هو الشأن بالنسبة لصلاة العيد، وأن يخرجوا متواضعين وأن يخرجوا متخشعين لربهم، وأن يقدموا أهل الفضل والصلاح ليستسقوا بهم على الله كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه حين استسقى بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك والآن نستسقي إليك أو نتوسل إليك بنبيك والآن نتوسل إليك بعم نبيك. قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا والآن نتوسل بعم نبيك، فقم يا عباس. وقابل عباس رضي الله عنه وسأل الله عز وجل فسقاهم سبحانه وتعالى مطرا غزيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة. نعم، يفعل ما سبق ذكره وهو أن يصلي بالناس ركعتين حين يخرج إلى المصلى. ماذا يفعل؟ يكبر ويدخل في الصلاة، وليس في صلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الاستسقاء فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ليس في صلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، إنما يكون الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة وليس في الصلوات المسنونة. ولذلك كان من القواعد التي تميز الفرض من النفل في هذا الباب الأذان، الصلاة التي شرع الإسلام لها الأذان، ذلك دليل على أنها الإقامة على أنها فرض، والتي لم يشرع لها الأذان والإقامة ذلك دليل على أنها ليست فرض وإنما هي سنة. بعد صلاة ركعتين يجهر فيهما، يقرأ بفاتحة الكتاب ويجهر بها، ويقرأ بسورة، وحبذا إذا قرأ بسورة الأعلى في الركعة الأولى وبسورة الغاشية في الركعة الثانية، فقد ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، يكون أحسن. وبعد السلام يستقبل الناس بوجهه ثم يخطب فيهم خطبة يذكرهم فيها بأسباب القحط، ثم يدلهم فيها على أسباب استجلاب المطر واستجلاب خير الله عز وجل، ويؤكد له فيها على الاستغفار الذي هو السبب الرئيسي في رفع الجذب وجذب المطر. فقد خرج ذات يوم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالناس ولم يزد على الاستغفار، ما صلى، إنما استسقى ربه عز وجل بالاستغفار. فقيل له في ذلك فقال: لقد استجلبنا المطر بالمجاديح، أي بأهم الأسباب التي تجعل المطر ينزل، فلو اكتفى الإمام بذلك فلا عيب عليه. فقد ذكرنا أن الاستسقاء أنواع ثلاثة، منها الدعاء المجرد، فهذا استغفار ودعاء للواحد الديان، والله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقد جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له: يا تقي الدين، لقد أصابني القحط، يعني قحطت داري أو قحط بستاني، فقال: عليك بالاستغفار. قال: وجفت العيون، قال: عليك بالاستغفار. قال: وقل مالي، قال: عليك بالاستغفار. قال: وليس لي أولاد، قال: عليك بالاستغفار. قال: كلما شكوت لك أرشدتني إلى الاستغفار. قال: ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قد ورد عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج ذات يوم ليستسقي فرأى نملة قد رفعت قوائمها إلى السماء، فقال لقوم: ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة. وكان قد علمه الله عز وجل منطق الطير ومنطق الحشرات، وقد سمعها وهي تدعو الله عز وجل، وهي تدعو الله لأنها حشرة صغيرة لا معصية عليها ولا سيئة، فسقاهم الله بدعاء نملة. قال رحمه الله: فإذا اطمأن الناس قام متكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم خطب. نعم، هذه كيفية الخطبة التي تأتي من بعد صلاة ركعتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع له المنبر في المصلى وصلى بالناس ركعتين. وهذا هو الذي عليه الجمهور، الجمهور يقولون يستحب تقديم الصلاة على الخطبة لورود ذلك مصرحا به في بعض الروايات. وهناك بعض الروايات وردت مجملة وأخذ بها بعض الناس وقال بتخير، وبعضهم قال باستحباب تقديم الخطبة على الصلاة. ففي المسألة هذه الآراء الثلاثة، جمهور العلماء أخذوا بالرواية التي فيها التصريح بتقديم الصلاة على الخطبتين كما ورد ذلك في رواية عبد الله بن عباس، بعضهم قال بالتخيير، ذلك لورود الروايات المتعددة. فعلى كل حال فرأي الجمهور والله أعلم يبدو أنه أقوى في هذا المقال، أن الإمام يبدأ بالصلاة أولا ثم بعد ذلك يستقبل الناس بوجهه ويخطب فيهم هذه الخطبة التي سبق وصفها. في نهاية الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم حين ينهي خطبته في الاستسقاء كان عليه الصلاة والسلام يحول وجهه إلى القبلة ويرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى يبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقلب رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. كل هذا ثابت من رواية أبي هريرة التي رواها الإمام أحمد وغيره. هكذا إذا تتم الخطبة، تتم الخطبة بهذا الشكل بعد التذكير والتخويف وإرشاد الناس إلى ما ينبغي أن يتحولوا إليه من أعمال الخير. في نهاية الخطبة يحول وجهه إلى القبلة ثم يرفع يديه ثم يدعو ويبالغ في الدعاء ثم يقلب رداءه، أي يقلب ثيابه التي على ظهره، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال العلماء: والحكمة في ذلك، إيش هي الحكمة في ذلك؟ التفاؤل بأن يقلب الله الحال، التفاؤل بأن يقلب الله الحال ويبدله من الجفف والقحط إلى الغيث والمطر. ولقد كان الصحابة مع نبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقوا ربهم سقاهم، كما في حديث عبد الله بن عباس أنه خرج مع أصحابه صلى الله عليه وسلم متبذلا متخشعا متواضعا فدعا الله عز وجل فما أن أتم دعاءه حتى صار في السماء سحابة عظيمة فأمطرت عليهم مطرا عظيما فصار الناس يأوون إلى الكن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال، فيقال مثلا خسف الشيء إذا وقع فيه نقص، وإما أن يقال للضيم كما قال الشاعر ولا يقام على ضيم إلا الأذلان إلى آخره. والمقصود هنا هو هذه الصلاة التي تفعل بمناسبة الكسوف والخسوف. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الكسوف حين خسفت الشمس، وثبت ذلك من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر، وكل ذلك في الصحيحين. ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. بعث مناديا: الصلاة جامعة. فصلى أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، أي حين وقع تغيير للشمس وأصبحت ظاهرة من ظواهر آيات الله عز وجل يخوف بها من شاء من عباده، قام نبي الله عليه الصلاة والسلام فبعث مناديا ينادي على الناس: الصلاة جامعة. ثم اصطف الناس وصلى بهم هذه الصلاة التي جاءت كيفيتها مخالفة للكيفية المعهودة في الصلوات المفروضة وغير المفروضة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات في ركعتين، أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وجاء تفصيل ذلك في حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه. عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع من الركوع، فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع من الركوع، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم سلم وانكشفت الشمس، أي عادت إلى حالها وإلى طبيعتها بإذن ربها سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك خطب في الناس عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى المساجد. وفي رواية: فصلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحديث عبد الله بن عباس بين بالتفصيل الكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخسوف. وهناك رواية أخرى عن جابر بن عبد الله أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهي تشتمل على ثلاثة ركوعات في ركعتين، في ثلاثة ركوعات في كل ركوع، في كل ركعة يعني. رواية أخرى أيضا أخرجها مسلم عن عبد الله بن عباس فيها أربع. رواية أخرى أخرجها أبو داود وغيره عن أبي أنها خمسة. إذن هذه كيفيات صلاة الكسوف أو الخسوف، وأصحها وأحكمها هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف وأخذ بها الإمام مالك رحمه الله وجمهور العلماء، وهي ركعتان كل ركعة منهما مشتملة على ركوعين، كل ركعة منهما مشتملة على ركوعين. وأشار إليها المؤلف بقوله: وصلاة الخسوف سنة واجبة، إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءة الأولى، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع رأسه كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم. هذه الكيفية إذن. المؤلف رحمه الله ذكر حكم صلاة الخسوف أو الكسوف، وأنها سنة مؤكدة، وأنه يستحب التجميع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا أن ينادي على الناس الصلاة جامعة، فجمع الناس وصلى بهم، يستحب فيها التجميع. ومن صلاها وحده فلا حرج عليه، لأنه يكون قد أتى بهذه السنة المؤكدة، ولا يكون قد خالف السنة إلا إذا كانت الجماعة قائمة وتركهم وصلى وحده، فهذا هو الذي يكون قد خالف السنة لأنه ترك الجماعة. أما إذا لم يجد جماعة وقام يصلي وحده فقد أصاد السنة وعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقت صلاة الكسوف أي بالنسبة لكسوف الشمس، هناك من العلماء من قال متى وقع الخسوف للشمس فزع الناس إلى الصلاة من غير توقيت معين، وهناك من العلماء الذين قالوا لا تصلى إلا في وقت النافلة، أي في وقت جواز صلاة النافلة، أي تصلى مثلا بعد طلوع الشمس برمح أو رمحين، وتصلى إلى وقت الزوال حيث يدخل وقت كراهة النافلة، ثم تصلى بعد ذلك إلى أن يأتي وقت كراهة النافلة. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك، أنها تصلى في غير وقت الكراهة. وأما خسوف القمر فلا كراهة في وقته، لأن القمر يأتي بالليل، والليل كله وقت للتنفل والتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة. وهكذا يخرج الإمام بالناس فيصلي بهم هذه الصلاة بهذه الكيفية التي ذكر المؤلف رحمه الله، فيقوم في الأول قياما طويلا. جاء في حديث عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال هذا القيام بنحو سورة البقرة، ولذلك استحب الفقهاء أن يقرأ في القيام الأول بسورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، لأن الركوع أو هذه الركعة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة بعد فاتحة الكتاب، واستحب فقهاء المذهب أن يقرأ بسورة آل عمران، ثم يرفع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد السجدتين المعلومتين، ثم يرفع من السجدتين ويقوم للقيام الثاني الذي يشتمل أيضا على ركوعين، يقوم إلى القيام الثاني من الركعتين وهو يشتمل أيضا على ركوعين، فيقوم قياما طويلا دون القيام الأول، واستحب فقهاء المذهب أن يقرأ في هذا القيام بعد الفاتحة بسورة النساء، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، أي دون طول الركوع الأول، ثم يرفع من ركوعه ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، واستحب أن يقرأ بسورة المائدة، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، وبذلك يكون قد أنهى صلاة الكسوف. قلنا هناك كيفيات أخرى ثلاثة، الكيفية التي تشتمل على ثلاثة ركوعات في ركعة في كل ركعة، والكيفية التي تشتمل على أربع، والكيفية التي تشتمل على خمس، كل هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصح وأقوى هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف، لأنها في الصحيحين متفق عليها من رواية عائشة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. ثم هذه الكيفية أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. لكن كيف يجمع مثلا بين هذه الكيفيات المختلفة؟ كيف يجمع بين هذه الكيفيات المختلفة؟ هل ترجح مثلا هذه الكيفية التي ذكر المؤلف على الكيفيات الأخرى، أم يقال بأن هذه الكيفيات كلها ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم وتحمل روايات على تعدد صلاة الخسوف، أي عددها صلى الله عليه وسلم فصلاها في كل مرة بكيفية من هذه الكيفيات؟ إن ثبت تعدد الخسوف فلا إشكال، فإن كل كيفية تحمل على حالة معينة. لكن إن لم يثبت تعدد الخسوف فلا بد هنا من اللجوء إلى الترجيح، لأن هناك من العلماء من قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف إلا مرة واحدة، فكيف يكون قد صلى على هذه الكيفيات المختلفة مع أنه لم يصلي إلا مرة واحدة؟ في هذه الحالة نلجأ إلى الترجيح فنرجح ما اتفق على إخراجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. لكن إسحاق بن راهوي رحمه الله يقول بأن صلاة الخسوف تعددت له صلى الله عليه وسلم فصلاها على هذه الكيفيات المختلفة. ثم قال: ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل. لمن شاء أن يصلي في بيته لا حرج عليه، يكون قد أصاب السنة، لكن إن كانت الجماعة قائمة فالأولى والأفضل له أن يصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجماعة وقال عليكم بالجماعة. ثم قال: وليس في صلاة خسوف القمر جماعة. أما إذا خسفت القمر وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بخسفها عباده ليرجعوا إليه ويفزعوا إليه ويدعوا ويستغفروا، فقد شرع الإسلام لهذه الظاهرة أيضا صلاة، إلا أن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال يجمع فيها كما يجمع في صلاة كسوف الشمس، وقالوا الأحاديث بعمومها تشمل التجميع في كل من صلاة الكسوف المتعلقة بالشمس وصلاة الخسوف المتعلقة بالقمر. وهناك من قال صلاة الخسوف المتعلقة بالقمر تكون فرادة ولا تكون جماعة، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلىها جماعة. هناك آثار عن السلف، ولكن ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يشرع هو الصلاة، والصلاة تكون فرادة، أي كل واحد يصليها وحده، يصليها في البيت أو يخرج إلى المسجد له ذلك، إن شاء صلىها في بيته وإن شاء خرج إلى بيت الله تعالى ليصليها. وعلى كل حال إذا جمع الناس فلا حرج في ذلك، لأن عموم صلاة الخسوف أو الكسوف يشملها كما شمل صلاة الكسوف المتعلقة بالشمس. ثم قال: وليصلي الناس عند ذلك أقداما، والقراءة فيها جهر كسائر ركوع النوافل، وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة. القراءة في صلاة خسوف القمر تكون جهرا لأنها بالليل، والأصل في نوافل الليل أن تكون جهرية. أما القراءة في صلاة الكسوف المتعلقة بالشمس فقد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنها تصلى جهرية، لأنه ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كما في صحيح مسلم: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. القول الثاني أنها تصلى سرا، وممن قال بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وطائفة أخرى من أهل العلم، وبنوا ذلك على حديث سمرة بن جندب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف فلم أسمعه فلم أسمع صوته، لم أسمع له صوتا. يعني الصحابي جاء يقول صلى على رسول الله في صلاة كسوف فلم يسمع له صوته. لكن هذا الحديث لا يرقى إلى معارضة الحديث السابق. الحديث السابق في الصحيح، وهذا الحديث ليس في الصحيح، وهناك من ضعف هذا الحديث، وهناك من حمل هذا الحديث على أن سمرة كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، وقدم عليه حديث عبد الله بن عباس الذي سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ليس بينه وبينه حاجب. وعلى كل حال الأمر أسهل، ولذلك قال ابن العربي رحمه الله ومن علماء المالكية لأنه يستحب الجهر في صلاة الكسوف عملا بالحديث. ثم أشار المؤلف بهذه الفقرة وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. يشير المؤلف إلى أنه ليس في صلاة الكسوف المتعلقة بالشمس خطبة مرتبة، وقد سبق ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الناس كما في حديث في رواية عائشة وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالناس قام فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم ذلك قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لا يخسفان لموت أحد لأن الشمس خسفت عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، فظن الناس أن الشمس إنما خسفت بسبب موت إبراهيم لأن خسفها جاء مقارن لموت إبراهيم، فرفع صلى الله عليه وسلم هذا الوهم عن أذهان الناس وصح عقيدة الناس، لأن الناس في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يزعمون أنه إذا مات كبير من كبراء القوم فإن الشمس تخسف لموت ذلك الإنسان، وهذه عقيدة فاسدة وظلت تتسرب في الناس حتى بعد الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الوهم وصح عقيدة الناس، وأن الشمس إنما تكسف لأجل أن الله تعالى يريد أن يخوف بها العباد لا لموت أحد من الناس. وهذا النوع من الأسلوب كأنه خطبة منه صلى الله عليه وآله وسلم تبارك وتعالى. الموعظة له أن يفعله، لكن لا يجعله على أسلوب الخطبة المعهودة التي تحتاج إلى خطبتين والجلوس بينهما. وعلى كل حال فيجوز للإمام أن يخطب في الناس ليذكرهم ويعظهم بعد أن يصلي بهم صلاة الخسوف. ثم قال الله تعالى أعلم. الإنسان في صلاة العيد إذا صلى الخطبة لا تكون صاحبة، يعني قدم الخطبة على نعم. هذه فعل أحد الخلفاء، ولكن الصحابي الجليل أنكر عليه هذا الفعل، يعني هو خطب قبل أن يصلي. والسبب في ذلك الخليفة الأموي لماذا قدم الخطبة على الصلاة؟ الناس كانوا لا يجلسون للخطبة، فقدم هو الخطبة لكي لا يتفرق الناس عليه. لكن أنكر علي واحد من الصحابة وقال له ما كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نصلي ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ويقول من أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. على كل حال المهم في الصلاة، ويستحسن أن يعيدها، أن يعيد خطبة بعد الصلاة، يعني إذا كان هذا على سبيل السهو، إذا كان على سبيل السهو هي في أصلها مستحبة فقط، في أصل الخطبة في أصلها مستحبة وليست بواجبة. المهم لا تبطل بها الصلاة، المهم الصلاة صحيحة، والخطبة من السنة أن تكون بعد الصلاة وهذا هو المطلوب. فإن سهى الإنسان أعادها استحبابا بعد ركعتي العيد، وإن لم يفعل فصلاة العيد اللي هي المهمة صحيحة. نعم نعم. يعني إذا كان الإمام الذي يصلي يعني سبق قلتم بأن المعتبر هو إمام الصلاة، لكن هذا الإمام الذي جاء للصلاة ليس في من تلك البلد التي يسكنها أهل تلك البلد، المهم هذا الإمام الذي صلى بالناس قلنا بأنه المعتبر هو ذبحه، هو ذبح هذا الإمام، سواء ذبح هناك، وهذا هو المطلوب في الحقيقة، أنه يأتي بذبيحته ليذبحها في المصلى حتى يراه الناس. فإن كان في بلدة أخرى بجوار هذه البلدة ينتظرون حتى يذبح إن شاء الله، لا يتسرعون في الذبيحة، فإذا ذبح بعد ذلك يذبح. قال